وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة وينطق على ألسنتنا بمنك وفضلك وجودك بخير ولطف وعافية، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، خاتم النبوة، حديثنا اليوم عن خاتم النبوة صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال علماء الحديث خاتم النبوة بضعة ناشزة أي مرتفعة في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، عند ناغض كتفه اليسرى، عليها شعرات كأنها خيلان، نعم، يزهو بالنور وتعلوه المهابة وينفح بالطيب، هذا خاتم النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة أوصافه بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الحديث كما تقدم. وروى الترمذي عن رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، الله يهنيهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول سعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. الشاهد في الحديث ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. أوصاف خاتم النبوة، جاء في خاتم النبوة أوصاف متعددة ولا تنافي بينها كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ففي الصحيحين رضي الله عن الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين ما يأتي بمسألة إلا ومعها دليل، لأنه إمام عظيم محدث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل يحفظ 80,000 حديث، وقيل يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نعم، قال فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، نعم، إن ابن أختي وجع، يعني مراد أنه يشتكي مريض، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي، مسح رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة، اللهم يا ربي يا ربي بارك فينا وأزواجنا وأولادنا وأرزاقنا وذرياتنا وأختاننا وأحبابنا إلى يوم الدين، دعا له بالبركة، وهذه البركة نسيها أكثر المسلمين اليوم، يتعاملون درهم ودينار وبألف وخمسين ألف أبدا، ويعتقدون بهذا العدد فقط ونسوا البركة، البركة جعل القليل كثيرا، يعني أنت عندك 5 أولاد ومعاشك تقبض 50,000 ليرة سورية، قل يا ربي بارك، والله قادر أن يجعلها 5 ملايين، رب الكعبة قادر سبحانه وتعالى يجعل 55 مليون ليرة ذهبية، قادر. سلوا الله البركة، سلوا الله البركة أيها الأحباب، سلوا الله البركة وحافظوا على النعم واشكروها من أجل أن يبارك الله عز وجل لنا بركة. تزوج قل يا ربي بارك لي بزوجتي، سل الله البركة. والبركة للزوجين كما كان يقول دكتور بوت رحمه الله هي سر التحام قلب الزوج مع زوجته، هذه بركة. بركة في الرزق تكثيره، وهكذا كان من قبل الناس يعيشون على البركة. نعم، يعني ما كان سلفنا الصالح الصالحون ما كانوا أمثالنا، نحن الآن صرنا عتالين زبالين أبدا. الرجل داخل يدخل بيته وهو يحمل يعتل هذه الأرزاق ويخرج بأكياس الزبالة. نعم يا جماعة الخير، سلفنا أيها الأحباب كان عندهم البركة، يأتون بشيء من الطعام والله يبارك يبارك يبارك. ما كنا نرى آباءنا من قديم يحملون الأغراض التي الآن نحن نحملها إلى بيوتنا؟ طب هل كانوا صائمين الدهر؟ لا، ولكنها البركة، لكنها البركة. خلاص اشترت تنكة زيت وضعها في البيت، ربي يبارك فيها. امرأة رجل يحدثني عن أمه قالت له، قالت له يا بني ربت أيتاما، مات زوجها ترك لها أيتاما، قالت له والله يا بني كنت كل ما صببت من تنكة الزيت أذكر اسم الله وأقول يا ربي بارك أرجع إلى التنكة فأجدها ملأة، أجدها ملأة. هذا مشهور كان من قديم، يقال البركة تفيض في بيت فلان، البركة في بيت فلان. حدثني رجل رأى هذا، قال لي مرة قالوا لي البركة ينعم في في في في خربة روحة هذه في البقاع الغربي، قال والله البركة تفيض اليوم في بيت الخطيب. قال ذهبت فوجدت هذا صندوق القمح يسمونه الكندوش الفلاعون، قال والله وجدته يفور بالقمح. وآخر حدثني كان عندهم شيء من السمن، سألوا الله البركة فإذا بهذا السمن قليل يكثر حتى ملأه في حلة. هذا يجب أن نعتقد به أيها الأحباب، نسيه أكثرنا اليوم شأن البركة. شيخنا سماحة مفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البسم منذ ربع قرن سمعت منه كان يدرس في ثانوية ابن الأثير اللغة العربية، فسأله أستاذ نصراني يدرس الرياضيات، نعم سأله أنت عندك أولاد؟ قال عندي أولاد كذا. ثم قال له ما عندك دروس خاصة؟ قال له شيخنا نعم عندي دروس. قال كم عندك من الدروس؟ قال له عندي دروس خاصة قرابة 60 درسا في الأسبوع. شيخنا الشيخ الفتاح البزين، نعم هي دروس كلها في المساجد. قال له كم تأخذ عليها من المال؟ قال لا أخذ شيئا، نحن دروس في المساجد، نعم نسأل الله القبول كل يوم، نحن الآن نلقي 7 دروس في هذا المسجد لله الحمد، بث مباشر تنزل على اليوتيوب، نسأل الله الأجر منه سبحانه وتعالى، ما نأخذ مالا على هذا. نعم قال له طيب في تلك الأيام كان يعطونه في المدرسة 3000 ليرة سورية. قال له وتكفيك هذه؟ قال نعم، تعال اذهب إلى بيتي عندنا المطعم والمشرب والملبس ونعيش بخير. قال عجب، في تلك الأيام قال له هذا أستاذ نصر، قال أنا أدرس دروس خاصة في الشهر قرابة 20,000 من 25 سنة مع معاش المدرسة، وفي آخر الشهر علي ديون، فقل لي أنا مع هالنظرية ما عم تركب معي، كيف أنت ب3000 تعيش؟ فقاله شيخنا الشيخ الفتاح البزم حفظه الله، قال نحن عندنا شيء في إسلامنا أنتم ما تؤمنون به. قال ما هو؟ قال عندنا شيء في إسلامنا اسمه البركة. قال ما هي البركة؟ قال البركة جعل القليل كثيرا، يعني 3000 ربي يجعلها 30,000 300,000 هبت. كما حدثني رجل يدرس في الجزيرة العربية يقبض 3000 ريال، نعم هو من هنا من حمص، نعم وعنده أساتذة هناك من أهل البلاد، الواحد منهم يقبض في الشهر 15,000 ريال. نعم قال لي والله بشكل دائم أنا أقرضهم الأموال بشكل دائم لي عليهم ديون هؤلاء، أنا أقرضهم. هم يا هارون يقولون له كيف أنت 3000 وعنده عندك أولاد ما شاء الله، عنده 6 أو 7 أولاد وأنت تقرضنا ويزيد معك من المال وعندك سيارة وخيرات وهو رجل كريم دائما بيته وعنده جناح خاص للضيوف. أنا زرته عنده جناح خاص للضيوف، دائما الضيوف والإكرامات والخيرات والمطعم والمشرب. كيف؟ إنها البركة، إنها إيه؟ البركة. كذلك جاءك الأولاد، سل الله البركة. بعض الناس يريدون كثرة الأولاد، لا، البركة البركة. أنا أعرف رجلا ما عنده إلا شاب واحد فقط، عنده 3 بنات تقريبا وعنده صبي واحد، ولكن الله بارك فيه، فهذا الصبي قام بخدمة أهله وخدمة أبيه وأمه وإخوته وأعماله والقيام بشأن المعيشة أكثر من 10 شباب. أبا واحد ولد فيه بركة أمة خير من 10 أولاد لا بركة، لا بركة فيها. أنا أعرف امرأة خلفت قرابة 15 ولد أيها الأحباب، عندها 15 أو أكثر أيها الأحباب. أصدقكم لما مرضت ما خدموها إلا بالأجرة، بالأجرة كانت عند الخدمة، كل واحد يخدمها في تلك الأيام يأخذ عن خدمتها كل يوم 1000 ليرة سورية. وهذا كان يتفانى بخدمة أبيه، وسعد أبوه بيرحمه الله تعالى، توفي أبوه وهو عبد صالح ونجح في دراسته وله شأن عند العلماء وله شأن في حرفته وفي هندسته. بركة الله. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ نعم، قال السائب بن يزيد، قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة. دعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. الله يهنيه، شرب من وضوء رسول الله، الماء الذي يتوضأ منه يسمى إيه؟ وضوءا. ثم قمت خلف ظهره، هنا الشاهد، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة مثل القبة، كانت من قماش لها أزرار كبيرة. نعم، قال وروى الترمذي عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. فدرت هكذا من خلف، جاء من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف الذي أريد، النبي عليه الصلاة والسلام عرف الذي أريد، فألقى الرداء صلى الله عليه وسلم، الرداء الذي يوضع على الكتفين ألقاه صلى الله عليه وسلم حتى يرى هذا الصحابي خاتم النبوة. نعم، قال فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. نعم، مثل يعني شلون الأصابع لو جمعت هكذا نافرة هكذا، حولها خيلان جمع خال وهو الشامة كأنها ثأليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولك، الله أكبر، هنيئا له. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ولك، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذه تشملنا، الحمد لله ربي أكرمنا بالإيمان. نعم، وربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لنا أيضا، هنيئا لنا، لكن نسأل الله أن يثبتنا على طاعته. قال وقد رواه مسلم وفيه ثم درت خلفه صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه، يعني عند أعلى كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. وهو مسلم عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. خاتم النبوة، نعم، في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كأنه بيضة حمامة. كل واحد شبهه بشيء من الصحابة الذين رأوا ذلك. وروى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له عن أبي نضرة العوفي أو العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان في ظهري بضعة ناشزة، أي قطعة لحم مرتفعة. الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وغيره عن علباء قال: حدثني عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، يا أبا زيد، أدنو مني، يعني اقترب مني، أدنو. هون في خطأ مطبع، حاطين همزة فوق الألف، لا، هذه همزة وصل، لأن يدنو أدنو، همزة وصل ترسم ألفا. يا أبا زيد، أدنو مني، فامسح ظهري. الله أكبر، هنيئا له. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي، يقول الصحابي، وقعت أصابعي على الخاتم، على خاتم النبوة، هنيئا له. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال العلماء: واختلاف أقوال الرواة في أوصاف خاتم النبوة ليس من باب التنافي بينها، انتبه، ليس من باب التنافي، وإنما هي باعتبار أن كل منهم شبه بما سنح له وظهر. كل واحد شبهه بما سنح له وظهر له، نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستره، كان في ظهره، كان يستره صلى الله عليه وسلم، يضع الرداء ويلبس القميص ويلبس الجبة ويلبس العباءة صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستره باعتبار أنه في ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ما صلوا على الحبيب، في ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فواصفه الذي وصف خاتم النبوة إما رآه من غير قصد، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراه له مع ملاحظة الرأي مقام الهيبة والوقار والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنعم النظر هكذا، لا. وقال العلامة القرطبي في شرحه على صحيح مسلم: الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، إذا قلل قدر بيضة، أي قيل فيه، نعم، قدر بيضة الحمامة، بيضة الحمام صغيرة، وإذا كثر، إذا بالغوا في وصفه، جمع الكف، قالوا هذه مبالغة، شكله الشكل جمع الكف، نعم، أي قيل فيه قدر جمع الكف، نعم. قال: حكمة وضعه بين الكتفين الشريفين، ما الحكمة؟ أن هذا الخاتم، خاتم النبوة، وضع بين الكتفين الشريفين صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله، وسلم تسليما. ذكر العلماء في ذلك وجوها من الحكم. قال الحافظ ابن كثير: ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه الله وغيره من العلماء قبله في الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. هذا أيها الأحباب من أحسن ما قيل أنه لماذا جعل في ظهره؟ قال هذا في إشارة إلى أنه لا نبي بعدك يأتي من ورائك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب. كل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. مسيلمة الكذاب، غلام هذا أحمد ميزر جماعة قاديانية كذاب، كل لا نبي بعد، لا نبي بعد. النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه، هذا غلام أحمد ميزر جماعة قاديانية هذا الذي ادعوا أرادوا أن يجعلوا نبيا. أتدرون أين مات؟ في المرحاض، في الكنيف، في الدبليو سي، وهناك يدفن. تقول النبي كل نبي يدفن في المكان الذي فنو، هذا موضع، هذه عقيدته وهذا منهجه. هنا قذر نجس، لكن احذروا أيها الأحباب، احذروا، هؤلاء يتكاثرون في بلاد الإسلام ويتظاهرون أنهم مسلمون وهم كفر، أجمع العلماء على كفرهم، لهم محطات فضائية، والشيطانهم الذي يدعو لهذا يلبس زي علماء الإسلام. انتبه، فهذا الذي جعل شيخه التلفزيون والشيخ جوجل ربما علق بهؤلاء الزنادقة واتبعهم وهو لا يدري. انتبه، دينك دينك، احفظ دينك، احفظ دينك يا مسلم، وانظر عمن تأخذه. ليس كل شيء يعرض على المحطات الفضائية يقبل، ليس كل شخصية هو من العلماء، لا. الآن في بلاد الغرب هناك أناس والعياذ بالله من الماسونية وغيرها من الكفرة، أيها الأحباب، بأموالهم اشتروا رجالا ألبسوهم هذا الزي ليدعوا إلى والعياذ بالله للاستهزاء بدين الإسلام. أسأل الله أن يحفظنا، قولوا آمين. نعم، وقال في الفتح، قال العلماء السر في ذلك، نعم، أن القلب في تلك الجهة. لماذا جعل عند ناغض الكتف في ظهري الأيسر هناك القلب؟ نعم، أن القلب في تلك الجهة. وقال العلامة السهيلي في روض الأنف، وحكمة وضعه أي الخاتم عند النغض من الكتف اليسرى لأنه معصوما من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان، يدخل منه شيطان، أجارنا الله من شره، قولوا أمين. إن أردت أن تتخلص منه فحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأكثر من قراءة آية الكرسي والمعوذات، واثبت على صلاتك وطهارتك من أجل أن يبتعد عنك الشيطان، وليكن لسانك رطبا من ذكر الله. فإبليس يهرب، اللهم إنك سلطت علينا عدوا لنا من أنفسنا، بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نرى. اللهم فأيس منا كما أيسته من رحمتك، وقنط منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين مغفرتك وجنتك، إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء قاله أحد أعلام الإسلام الربانيين، من هو؟ محمد ابن واسع رضي الله عنه. لما قال هذا الدعاء محمد ابن واسع تمثل له الشيطان، فقال له إبليس لا تعلم هذا الدعاء أحدا وأنا لا أقربك. فقال لا أترك أحدا إلا وأعلمه إياه، وأن تصنع ما شئت. الله أكبر، وأن تصنع ما شئت. هكذا الربانيون ربي عز وجل يعطيهم هذه القدرة، هذا النور. قال وروى ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون ابن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا سأل ربه أن يريه، هيك طلب، موضع الشيطان من ابن آدم، هيك سأل أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، فأري جسده ممها أي مصفى يرى داخله من خارجه، وأري الشيطان في صورة ضفدع عند كتفه حذاء قلبه، له خرطوم كخرطوم البعوضة، وقد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه. فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس، أرأيت؟ تذكر الله يخنس إبليس، غفلت عن ذكر الله دخل واشتغل بالوسوسة. فهذه الجرائم والمعاصي التي تجري إبليس في الليل والنهار، نسأل الله السلامة. والناس لا يريدون أن يذكروا الله تعالى، يسهرون 4 ساعات في السهرة. إذا قلت لهم يا جماعة خلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في السهرة، ب5 دقائق يملون. إبليس يعمل بهم، نسأل الله أن يجيرنا من شر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قولوا هذا 3 مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أكثر من هذا، من آية الكرسي أكثر من والمعوذات ولا إله إلا الله، الأذكار كلها واظب عليها، فإبليس يبتعد منك. قال في الفتح وهو مقطوع له شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن عدي ولفظه إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، واضع خطمه على قلب ابن آدم، إذا غفل ابن آدم عن الذكر اشتغل الآن، أدخل خطمه ووسوس. وإن ذكر الله هذا العبد خنس إبليس. قال وأورد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من طريق عروة بن رويم أن عيسى عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، قال فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على تمرة القلب، الله أكبر، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل وسوس. نسأل الله أن يجيرنا من شر. قولوا آمين. شيطان اللعين عاذنا الله من شره. نعم. قال متى ختم له صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة؟ سؤال يطرح هذا، اختلف العلماء، هل أنه صلى الله عليه وسلم ولد وعليه خاتم النبوة، أم إنه وضع له بعد ولادته فقيل ولد به؟ هذا قول نقله ابن سيد الناس ورده في الفتح، ثم قال واختلف القائلون بالثاني أي بأنه وضع له بعد الولادة، فقيل حين ولد صلى الله عليه وسلم وضع له خاتم النبوة، واستدلوا على ذلك بحديث فيه نكارة، وقيل عند شق صدره صلى الله عليه وسلم وضع خاتم النبوة وهو في بني سعد لما ورد في حديث عتبة ابن عبد عند الإمام أحمد والطبراني. قال الحافظ الزرقاني وقطع به القاضي عياض، وقال الحافظ ابن حجر وهو الأثبت، وقيل خاتم النبوة وضع عند المبعث عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين إلى يوم الدين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن نبيهن آمين. وفيه قال وختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي وقال اقرأ، وقال اقرأ. وقيل خاتم النبوة وضع، نعم، وقيل إنه ليلة المعراج لما ورد عند أبي يعلى وابن جرير والحاكم في حديث المعراج من حديث أبي هريرة. قال الحافظ الزرقاني وطريق الجمع أن الختم تكرر 3 مرات، ختم النبوة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، في بني سعد أي في صغره صلى الله عليه وسلم وضع له الخاتم، ثم عند المبعث، ثم ليلة الإسراء كما دلت عليه الأحاديث أي الأحاديث الثابتة، وقال ولا بأس بهذا الجمع، فإن فيه في هذا الجمع بين الأحاديث فإن فيه إعمال الأحاديث كلها، إذ لا داعي إلى رد بعضها. نعم لا داعي إلى ذلك، فإن فيه إعمال الأحاديث. نعم قال إذ لا داعي إلى رد بعضها وإعمال بعضها. نعم لصحة كل منها. وإليه أشار الشامي أي في سيرته، قال وأما رواية نعم بعد الولادة فضعيفة، وأما أنه ولد به فضعيف أيضا يطلب زعيمه بدليله. انتهى. ثم قال سبب تسميته بخاتم النبوة، نترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.